إذا شكك يأخذ لها ماء. إذا كان الماء لا يكفي يأخذ لها ماء، لكن في الغالب يكفي. إذا قال هكذا يكفي، يصب ويعركها. لا مو بلازم. نعم نعم صرفه. لا احنا قلنا فيه تفصيل، اذا كانت الاصابع متلاصقه فالامر الوجوب، واذا كان غير متلاصقه فالامر الاستحباب، لانه اذا كانت غير متلاصقه وصلها الماء فقد امتثل ما امر الله به، غسل يديه وغسل رجليه. نعم نعم. ما يبقى التخليل على عموم سواء كانت ما يبقى شيء في الله عنك التخليل على الوجوب ما يجب على عموم ما يجب. نعم. ما رايكم احسن عليكم في احسن الله عليكم في القول بان غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم علته معقوله وهو عدم تنجس الماء. عدم ايش؟ عدم تنجس الماء. فاذا كان من الصنابير هذه فلا يجب غسل اليد بعد الاستيقاظ. لا ظاهر حديث العموم، لأنه يباشر الماء يباشر الأكل بها يقصدها ثلاثة حتى بالصنابير. بعض الناس ينتشر شعر إلى الرقبة كلها ممكن، وبعضهم يكون قليلا، فما هو الحد الذي تنتهي؟ الحد ما بين اللحيين من اللحية ما بين اللحيين من اللحية، وما نزل عن محاذاتهما فمن الرقبة. لا لا هو نحن ما ولا هو نعم. شوف حديث الاستنطاق. نعم. الاستنطاق. إيش؟ الاستنطاق. نعم. أنا أقول أنه مخرج مما يعني يحدث من الشيطان شيء من الفتن. إيش؟ أنا أقول أنه مخصوص يعني بما لم يحدث من الشيطان بشيء من الفتن، لحديث أبي هريرة أنه من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان من زيه. لا ما يخص. لأنه يقتضي أن يخرج أمة من الناس ما يشملهم الحديث. نعم. شيخ حسن الله عليك، أشكل علي قول الفقهاء الأفضل للمسلم أن يجنبها على مواطن القدم. تبي تجينا؟ انتظر. هذا تخليل. انتظر بارك الله فيك. فلما أصبح وجد يده في دبره. إيش؟ في دبره. فلما فلم يستطع أن يزيلها حتى رأوه الناس فاشتهر أمره. هل هذا صحيح يا شيخ؟ ما جواب. نعم. نعم. نعم. هل العفو من اللحية؟ ظاهر كلام القاموس من اللحية، يقول لأنه قال شعر الوجه. نعم. نعم. على أن المطلقات تتربصن تسمى ثلاثة خلوة، يدخل في ذلك المختلعة؟ لا، لأن الخلوة ليس بطلاق، المختلعة تكتفي بحيضة واحدة. نعم. لا تحت الفك، يدخل تحت الواجب بمعنى يجب غسله. لا تحتها؟ لا ما يجب. لا ما يجب. نعم. إذا بلغ الإنسان في الاستنشاق أو فعل إذا بلغ في الاستنشاق نعم. أو فعل كل ما يغلب وصوله إلى الجوف أو فطره به كالمباشرة ونحوها، فهل يفطر إن فعل ذلك؟ إذا كان قصد هذا لا بأس يفطر، أما إذا كان ما قصد فلا. وإن كان يغلب عليه أنه مباشرة هو في هذا الحال إذا كان يغلب عليه أنه يفطر قوي المال، لأنه قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا غلب على ظنه أنه يصل إلى حد الإفطار فإنه يقول من إينا في نفسه من هذا الشيء إذا كان ما قصد الإفطار، لأنه قد يقع قد يصل وقد لا يصل. قرئ بارك الله فيك.